اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فإنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم إنهم أصبحوا في تلك الحفر المظلمة أصبحوا مرتهنين في تلك الحفر المظلمة لا يستطيعون زيادة من الحسنات ولا نقصا من السيئات فجازهم بما عملوا من الحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعن نارك يا ربنا مبعدين. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناجل والتراب وحدنا. اللهم وآنس وحشتنا في القبور وارحم غربتنا يوم النشور وثبتنا يوم ينفخ في الصور. اللهم يا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات ويا محيي الأموات إن رحمتك أوسع من ذنوبنا وإن مغفرتك أرجى من أعمالنا. يا ساتر العيوب يا ساتر العيوب يا من لا يأخذ بالجريرة يا من لا ينتك الستر يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا عظيم المن يا عظيم المن يا عظيم المن يا عظيم المن نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة. اللهم وإنا نخشى عذابك ونرجو رحمتك. اللهم وإنا نخشى عذابك ونرجو رحمتك. وقفنا هذا الموقف العظيم رفعنا أيدينا إليك وبكينا بين يديك فلا تردنا خائبين لا تردنا خائبين يا حنان يا منان تبنا بين يديك اقبل عذرنا واقبل توبتنا واقبل توبتنا ولا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين. يا ملجأ القاصرين ويا أنيس الذاكرين ويا من عند قلوب الضعفاء المنكسرين نجنا من النار يا منجي المؤمنين. حرم وجوهنا على النار لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا برحمتك يا رب العالمين. اللهم وأبعد عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أقربك ممن دعاك تعصى فتغفر تعصى فتغفر. سبحانك لا إله إلا أنت إنا كنا ظالمين. اللهم وإنا نعوذ بك من سيء الأقوال ومن سيء الأفعال ومن سيء الأهواء والأدواء فإنك يا ربنا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم واجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وعند الجزاء من الفائزين في جنات النعيم في جنات النعيم برحمتك يا رب العالمين. إلهنا إنا نسألك سؤالا واحدا نسألك رضاك والجنة وأن تعتق رقابنا من النار في رمضان. اللهم واعتق رقابنا من النار في هذا الشهر الكريم برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين اشف جميع مرضى المسلمين وارحم جميع موتى المسلمين وفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وأنصف المظلومين وفك السحر عن المسحورين برحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يجزي قارئنا خير الجزاء.